واضح الآن هذه ثلاث حالات يترجح فيها النص، والإتباع يكون مرجوحا في هذه الحالة، مع أن الأصل إن كان الكلام تاما غير موجب والاستثناء متصل الأرجح إيش؟ الإتباع. لكن استثنى هذه ثلاث الحالات، الحالة الأولى إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، الحالة الثانية إذا صار الفصل، الحالة الثالثة إذا كان الكلام ردا على كلام متقدم لبعض الناس تكلم فأنت تريد الرد عليه. سيأتي. قال أي إن لم يتقدم المستثنى لما يأتي في المتن ولم يقل الفصل، وإلا اختير النصف كما جاءني أحد حين كنت جالسا هدايا إلا زيدا، قال الفصل ولم يصل قال الفصل، ما قال ما جاءني أحد إلا زيد، لو قال ما جاءني أحد إلا زيد لقلنا يترجح إيش؟ الإتباع. ما جاءني أحد إلا زيد لقلنا يترجح الإتباع، لكن لما قال الفصل حين كنت جالسا هنا وتحدث مع فلان وفلان إلا إيش؟ إلا زيد، فهذا قال الفصل فيترجح النص في هذه الحالة. قال كما جاءني أحد حين كنت جالسا هنا إلا زيد، ومن الحديث القدسي ما لعبد جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، الجنة مستثنى من جزاء، واللي أرجح في مثل هذا إن لم يصل الفصل الإتباع، لكن لما قال الفصل ترجح إيش؟ إلا الجنة النصر، ترجح إلا الجنة النصر. وإلا لو قال ما لعبد جزاء إذا قبضت صفيه أو ما لعبد جزاء إلا الجنة فهذا ما فيه قول فصل فيترجح الإتباع. طيب، لكن لما قال الفصل بالبيان ترجح النصب. قال بالنصب لأن الإتباع إنما يختار التشاكل وهو لا يظهر مع الطول، هذه علة الإتباع تحفظ، الإتباع إنما يختار للتشاكل، فلم يطول الفصل لا يحصل يعني التشاكل بهذا بالحركات بسبب الطول، فما يترجح الإتباع، فالإتباع إنما يتبين التشاكل بالحركات، ما قام القوم إلا زيد فتأتي بالإتباع ويترجح لأجل تحصل المشاكلة والوفاق في الحركات بين المتبوع والتابع. قال رحمه الله لأن الإتباع إنما يختار للتشاكل وهو لا يظهر مع الطول، وكذا يختار النصب في نحو ما قام القوم إلا زيدا، ونما في طول فصل، لكن العلة للسكاتي ردا لمن قال قاموا إلا زيدا ليحصل التشاكل، فتقول ما قاموا إلا زيدا، شخص يقول قاموا إلا زيدا فأنت تقول إيش؟ ما قاموا إلا زيدا هو الذي قام، واضح، فترد عليه كلاما الذي هو أخطأ فيه، ما قاموا إلا زيدا فأنت تقول له قام ويقول قاموا إلا زيدا فأنت ترد هذا الخطأ فتقول ما قاموا إلا زيدا، تصنع هذا لأجل إيش؟ التشاكل بين حركات حركات كلامك يعني لزيد اللي تكلمت به وأيضا كذلك لكلام من المتكلم، يحصل تشاكل بين كلامك وبين كلام المتكلم في حركات زيد. قال كذا يختار النصب في نحو ما قاموا إلا زيدا ردا لمن قال قاموا إلا زيدا ليحصل التشاكل، ودعوة تعيين النصب في هذا مردود، بل نزع أبو حيان إلى آخر كلامه، هذا قد ذكرنا في القصر الإخوة. نعم ذكرها نعم ذكر ولكن ما هو صحيح، كان ينتقيد هذا الذي إذا أرجف بوصف توقيته. قال نحن اشترطنا من الاستثناء المنقطع أن يناسب المستثنى منه، أن يناسب المستثنى منه، فكيف المناسبة في قام القوم إلا حمارا؟ ماذا يشتري؟ إيش يريد به هذا الآن؟ ما فهمت شيء. نعم في الشرط الذي ذكر أمس شرط الناس المستثنى منه يناسب من حيث الألفة يألفه الشخص هذا يألفه فهنا يصلح، أما تأتي بمستثنى ما هو مألوف عند المستثنى منه فلا يصلح هذا، قاموا إلا ما قاموا إلا ثعبانا، ما يصلح هذا، لأن الثعبان ما يمشي معهم ولا يجلس معهم ولا يدخل لا حقيقة ولا تقديرا، ما يدخل معهم مستوي. نعم. والمستثنى المنقطع أو المستثنى المنقطع داخل فيما قبله تقديرا، واضح داخل فيما قبله تقديرا، فلا بد من هذا الشرط أن يناسب المستثنى، تكون بينهم ألفة، يحصل تناسب بينهم. أما هذا ما في تناسب ولا ألفة بينهم، تكون بين ثعبان وإنسان، هذا هو المقصود. قال من عن استثناء في هذه الآية فسجد الملائكة كلهم يجمعون إلا إبليس، على الصحيح أنه انقطع، وهذا الذي يرجحه الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أنه انقطع، هذا هو الصحيح، وذكر الأدلة على ذلك. وبعضهم يقول هو متصل، لأن المقصود هنا بالملائكة نوع من الملائكة، وهم نوع من الجن، نوع من الجن، يقال لهم ملائكة، ويذكر أدلة في شواهد العرب على ذلك. والصحيح أن الاستثناء هنا منقطع، إبليس ليس من الملائكة، من الجن، وهؤلاء ردوا على الآية من الجن، هناك نوع من الملائكة من الجن، إبليس منه، فيكون متصلا بهذه الحيثية، هذا فيه تكلف. والذي يريد يراجع الشنقيطي، كلام طيب جدا. كثير من أهل التفسير خصوصا الذين يعتنون باللغة يهتمون بالآية هذه جدا، يخوضون بها. إلا إبليس. طيب نأخذ درسنا. في شيء يا أخوان أيضا لم نتعرض له؟ نعم، تعريف المتصل المنقطع عندك يا مروان، فما هو الذي خرجنا به في المتصل والمنقطع؟ المتصل ما كان بعضا مما قبله محكوما عليه بنقيض ما قبله، سند قام القوم إلا زيدا، فزيد بعض من القوم ومحكوم عليه بنقيض حكم القوم، ما قام هؤلاء منفي عنهم الحكم، وإلا زيدا مثبت له الحكم. أحسن له. لماذا اخترنا هذا؟ اخترنا هذا لأن قولنا بعض فقط يدخل فيه قام بنوك إلا ابن زيد وإلا حمار. نعم بعضا. طيب ما هو هذا الذي يدخل؟ اخترنا هذا لأن قول لأن قول من قال أنه بعض يرد عليه لا نعم لا يذوقون فيها إلا الموتة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وأيضا كذلك آية أخرى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، هذا بعض، ليس كذلك بعض من قبله، لكن يخرج من قيد الثاني محكوما عليه من الغيظ ما قبله، وهذا ليس محكوما عليه من الغيظ ما قبله. أحسنت. وكذلك إذا اختلف الزمن أيضا يكون من المتصل من المنقطع. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، إذا اختلف الزمن أيضا من المنقطع، إن كان هذا من جنس ما قبله، ما قد سلف من جنس المنهي عنه، لكنه اختلف الزمن، هذا الذي يرجحه المالك، إذا اختلف الزمن يكون من المنقطع. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، ما قد سلف زمنه متقدم واضح، ولا تنكحوا الآن هذه ناسخة لما تقدم، فإذا اختلف الزمن لا بأس. وأيضا كذلك محكوم عليه ليس محكوما عليه بنقيض ما قبله إلا ما قد سلف انكحوه ودوموا على نكاحه، هذا ما هو صحيح، ما هو هذا المراد، وهو منقطع. طيب وانت عادل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، من أي نوع الاستثناء؟ ليش من المنقطع؟ إن عبادي هؤلاء جن هم من نوعي إلا من اتبعك، أنت العبودية الخاصة الذين استخلصهم الله، عبادي المخلصون المخلصين، مخلصون مخلصون أيضا، واضح ليس لك عليهم سلطان هؤلاء إلا هؤلاء من اتبعك نعم لك عليهم سلطان لأنهم ليسوا من عباد الذين أضفتهم إلي هذا على من يقول بأنه نعم كما قلت أي عبادي وغيرهم ليس عليك لك سلطان عليهم إلا هؤلاء الذين اتبعوا ابن مالك يجعل الآية من المنقطع كلام لا بأس به بالتفسير في بيان الضابط شرح التفسير كلام طويل وجيد بالجملة لا بأس به استفاد إن شاء الله منه كلام طيب الحق وأيضا منها معنى يوغل عن ابن مالك كثيرا والاستثناء المتصل المنقطع ضبط مهتة فيه شيء من الصعوبة لكن هذا إن شاء الله أحسن ما يقال بعض محكوما عليه من غير ما قبله متصل ما لم يقل كذلك فهو منقطع من قال رحمه الله وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه افتر إن ورد طيب حصل هذا البيت أنه إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه بالكلام المنفي فإنه قد يأتي إيش مرفوعا قد يأتي مرفوعا واضح وهذا البيت كالقيد للبيت المتقدم الذي فيه إطلاق وبعد نفينا وكنفينا انتخب إتباعه ما اتصل فهذا البيت كالقيد للبيت المتقدم أي للإطلاق في البيت الثالث أنه يختار النصب في الكلام المنفي إذا كان الاستثناء متصلا نقول نعم بقيد إيش بقيد ماذا ما لم يتقدم المستثنى عن المستثنى منه فيختار النصب الكلام المنفي مع الاستثناء المتصل نعم ما لم يتقدم المستثنى عن المستثنى منه فيترجح النصب ويجوز الرفع وهو مرجوح واضح أو يجوز الإتباع وهو مرجوح وهذا معنى قوله وغير نصب سابقا في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد قليل الرفع الإتباع قليل والنصب غير النصب هو الرفع على الإتباع وسيأتي من كلام ابن عقيل نحو هذا الذي ذكرنا فالحاصل أنه إذا تقدم المستثنى عن المستثنى منه بالكلام المنفي قد يأتي مرفوعا وهذا معنى قوله غير نصب سابقا أي أنه يأتي مرفوعا ولكن نصبه يختار على إيش على الرفع نصبه يختار على الرفع وقد سمعت أن هذا البيت كالقيد للبيت إيش السابق كالقيد للإطلاق في البيت السابق قال رحمه الله إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى وهذا ما ذكره ابن مالك لكن سكوته يدل على هذا سكوته يدل على هذا الحكم أنه إن كان الكلام موجبا وجب نصب المستثنى إنما هو تعرض على الكلام إيش غير الموجب إذا تقدم المستثنى جاز وجهان فيه الإتباع أو الرافع غير النصب وجاز النصب على الاستثناء وهو الراجح أما إذا كان غير موجب ما تعرض له فيفهم من سكوته أنه يجب إيش النصب يجب النصب ولا يجوز غير ذلك إذا تقدم المستثنى قال إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام إلا زيدا القوم يجب هذا ما ذكره لكن تفهم وإن كان غير موجب فهذا لا يتعرض له وإن كان غير موجب فالمختار نصبه فتقول ما قام إلا زيدا القوم ومنه قوله فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه نعم جار مجرور متعلق ملغى جار مجرور متعلق بخبر مقدم إلا ذا استثناء آل مستثنى من طيب نعم أحمد مضاف إليه إلا ذا استثناء آل مستثنى من شيعة قال مضاف أحمد مضاف إليه وشيعة مبتدا مؤخر وما لي إلا مذهب مثله والشاهد وجوب هنا ايش الشاهد ترجيح النص وليس الوجوب نعم ترجيح النص ويجوز الرفع الا آل احمد شيعة يجوز وهذا اذا كان الكلام تام غير موجب واما اذا كان موجبا وجب النص نفسه نعم الذي عجز منه نفسه هذا نعم قال و وقد روي رفعه، فتقول ما قام إلا زيد القوم. هل يقاس على المسموع؟ فيه خلاف. هل يقاس على هذه اللغة المسموعة فيها الرفع؟ مسموع فيها الرفع؟ فيه خلاف. الكوفيون والبغداديون يقيسونه، وهو أيضا اختيار المصنف رحمه الله، اختيار الناظم. ولا بعضهم يقول توقف عند المسموع لا ناقص ما لم يسمع على ما سمع. وأما الكوفيون والبغداديون وابن مالك يقيسون غير المسموع على المسموع من هذه اللغة. قال وقد روي رفعه، فتقول ما قام إلا زيد القوم. عند من على أي شيء هل الرفع هذا مع التقديم؟ عند من يعرف؟ عند محمد. طيب أعرف أعرف كل المثال. طيب زيد بدل بعض من القوم، والقوم بعد واخر. أحسنت. قال وقد روي رفعه، فتقول ما قام زيد بدل مقدم والقوم فاعل. سيأتي الكلام معي. قال وقد روي رفعه، فتقول ما قام إلا زيد القوم. قال سبويه حدثني يونس. كم موضع ليونس؟ كم موضع ليونس في الكتاب؟ نحو 200 موضع في الكتاب ليونس. سمعت يونس، حدثني يونس. كم موضع الخليل؟ كثير. نعم، حتى قيل الكتاب إنما هو الخليل، وإنما يقول زعم الخليل، قال الخليل، حدثني الخليل. الكتاب إنما هو كتاب الخليل، قيل هذا وهذا مو صحيح. الكتاب كتاب سيبويه، واستفاد من شيوخه فيما سمعوه عن العرب، وكذلك في تحقيق المسائل استفاد منه. قوم فاعل أخر على قوم، ومنهم من يجعل القوم بدل. سيأتي. قال سبوي حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر. هذا مسموع للعرب، مسموع، ولذلك ابن مالك قرر المسرع على جواز الرفع غير النصب جائز، لكن النصب هو إيش الأرجح، لأجل ما سمعت أن هذا مسموع للعرب. قال ما لي إلا أخوك ناصر، وأعرب الثاني بدلا من الأول على القلب. أعرب الثاني بدلا من الأول على القلب، ومنهم من يعرب الأول بدلا من الثاني على التقديم والتأخير، وهذا هو الأقرب، هذا هو الصواب، أن الثاني هو البدل ولكنه تقدم وهو عن مؤخر، هذا هو الصحيح من غير تكلف هذا على القلب. فيكون القوم فاعل إلا زيد البدل مقدم عن تأخير، وأصل العبارة ما قام القوم إلا زيد ثم قدم، ولا يقال البدل لا يتقدم على المبدل منه. نعم البدل لا يتقدم، لكن هذا مقدم عن تأخير، مقدم عن تأخير، أصله آخر. قال وأعرب الثاني بدلا من الأول على القلب، تقول أي قلب المتبوع تابعا والتابع متبوعا. وأعرب الثاني بدلا من الأول على القلب، أي قلب المتبوع تابعا والتابع متبوعا. فحصل القلب في هذا، فجعل المتبوع تابعا. زيد هو متبوع في الأصل، ليس كذلك؟ زيد هو تابع في الأصل، زيد في الأصل هو إيش تابع، لأن أصل الكلام ما قام القوم إلا زيد، لكن قلبوا في الإعراب، فلما قدموا قلبوا في الإعراب، فجعلوا التابع متبوعا والمتبوع تابعا، فقالوا زيد فاعل لقام، والقوم إيش بدل، والقوم بدل، فجعلوا المتبوع تابعا والتابع متبوعا. والصحيح ما سمع، الصحيح هو ما ذكر. طيب ما أدري هل هنا ذكر شيء خضري. تقول وقيل هو بدل، عند عبارة من عقيل جعلوا التابع متبوع. تقول قبل ذلك ووجهه الأبدي بأن البدل لا يمكن أن يتقدمه أن يتقدم، أو لا يمكن تقديمه. وقيل هو بدل، هذا هو الأقرب، وقيل هو بدل أي زيد على الأصل وهو على نية التأخير والهمع، وقيل هو بدل وهو على نية التأخير، هذا أحسن من القول بالقلب. الهمع الثاني 37 و200، فيكون توجيه القلب هنا ما سمعته، وإنما قالوا بالقلب لأن البدل لا يمكن تقديمه على إيش؟ على المبدل منه، فاضطروا إلى القلب، اضطروا إلى القلب. وقيل عن الأصل أن زيدا هو البدل والقوم مبدل إيش؟ منه، والقوم مبدل منه، هذا أحسن على التقديم والتأخير، أحسن من القول عن القلب. قال واعرب الثاني بدلا من الأول عن القلب لهذا السبب، ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا، كذلك أيضا على قولهم النبيون مبدل منه اسم يكن، أو هنا ما في اسم يكن تامة، إذا لم يوجد تامة النبيون فاعل وشافع بدل على إيش؟ على القلب. ويجوز على ما قيل النبيون بدل مقدم والشافع مبدل منه، كأنه سبب من أجل البدلية، هو الذي يعني حملهم على القول بالقلب، الإعراب البدلية حملهم على القول بالقلب لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه، والله أعلم كأنه هذا المقصود، لهذا السبب أي لأجل أنه أعربه بدلا. سمعت لأجل أعرب الثاني بدلا من الأول على القلب لهذا السبب، الظاهر هذا والله أعلم، ما أنا ما وجدت شيئا أتعلق به، لكن هذا والله أعلم، أي لأجل السببية حملوا على القلب لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه، فحملوه أو حملوا ذلك على أي حملوا هذا القول القلب على القلب لأجل الإعراب بإيش؟ بالبدلية، والله أعلم، واحتاج أن ينظر أكثر، ولا هذه العبارة ما هي ظاهرة. ما في ما نعبد عن بعض من كل، فيكون عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص أولوا بهذا، عام من قوم عام أريد به الخاص فيؤول بهذا، وبدل الكل من البعض ما وارد أو ما وارد. نعم أحسن، توارد عند السيوطي وعند جماعة من النحاة، عند جماعة من النحاة أنه موجود في كلام العرب بدل الكل من البعض، ويستدلون له بقول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة طلحاتي، طلحة طلحات هذا اسم رجل وهو كل أبدلوه من أعظم، والسيوطي يستدل بآية أيضا ما استحضرها الآن، جنات عدن بدل من الجنة، أولئك ذكر الجنة ثم قال جنات عدن، جعل جنات جمع كل بدل من إيش؟ من الجنة، والجنة مفرد كما ترى، فقال يجوز إبدال الكل من البعض، وهذا هو أول الآية على أن الجنة أريد بها الجنس، أريد بها الجنس، فالآية ما هي قوية في الاستدلال، حتى البيت ما هو قوي، البيت أيضا أوله، لكن أثبته جماعة من النحاة، بدل كل من البعض أثبته جماعة من النحاة كما ترى هذا في الهم. قال فمعنى البيت إنه قد ورد، أي البيت الناظم، وأما لهذا السبب فأنا ما أدري ما هي الآن، لماذا ذكرها هنا وأعرب الثاني بدلا من الأول، مع أني حاولت ما تأتى لي شيء في هذا، الله أعلم إيش يقصد به. قال فمعنى البيت إنه قد ورد كلكم عندكم هذا مثبت لهذا السبب، وأعرب الثاني بدلا من الأول على القلب، عربوه على القلب لهذا السبب، الله أعلم ما أنا من المتكلفين. فمعنى البيت أنه قد ورد في المستثنى الثالث غير النصب وهو الرفع، وذلك إذا كان الكلام غير موجب نحو ما قام إلا زيد القوم، ولكن المختار نصبه، هذا خلاصة البيت المتبطن، وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه، أن الموجب يتعين فيه النصب، نحو ما قام إلا زيدا القوم، هذا تقدمت الإشارة إليه. وما ذكره لكن علم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه إيش؟ النصب، لأن الذي ورد إيش هو الذي ورد في غير النصب إذا وجد النفي، أما إذا لم يوجد النفي فيبقى على الأصل أنه يتعين النصب، أما غير النصب فلا يصح. قال رحمه الله: وإن يفرغ سابق إلا لما، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو، طيب بعد يكن كما لو إلا عدما، نقرأ نعيد. وإن يفرغ سابق إلا لما، هكذا سابق أو سابق إلا مفعول به تكون إلا سابق إلا للضرورة، نعم، وإلا ابن عقيل سيضيف هنا. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما، وهذا واضح أن ما قبل إلا إذا كان مفرغا لما بعده فلا حكم لإلا، كان نهي وجودا، أن ما قبل إلا إذا كان مفرغا لما بعدها، وهذا يسمى بالاستثناء المفرغ، فلا حكم لإلا، وجودها كإيش؟ كعدمها، فيكون الاسم الواقع بعدها بحسب إيش؟ العامل، بحسب ما يقتضيه العامل، إن اقتضى رفعه رفع، ما قام إلا زيد، كأن إلا ما هي موجودة، ستقول إيش عندها عدم وجود إلا؟ ما قام زيد، كأن إلا ما هي موجودة، كذلك إن اقتضى نصرت نصبه نصرت، ما رأيت إلا زيدا، وكذلك أيضا إن اقتضى مجرور متعلق به جررته، فتقول ما مررت إلا بزيد، وهذا يسمى بالاستثناء المفرغ، وحاصله ما سمعت أن ما قبل إلا إذا كان مفرغا لما بعده فلا حكم لإلا، فتكون كأنها لم تذكر، وينظر لما بعدها بحسب ما يقتضيه ما قبلها، إن كان يقتضي أن يطلب، إن كان يقتضي رفعه رفعته، وإن كان يقتضي نصبه نصبته، وإن كان يقتضي جر على أنه يتعلق به جررته وعلقته به، فلا اعتبار بإلا هنا في هذه الحالة كأنما هي موجودة. قال: أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن، نعم أحسنت، جنات عدن بدل من الجنة، بدل كل من بعض، هذه الآية استدل بها السيوطي، وكأنه لم يسبق الاستدلال بها، يقول قال: وجدت شاهدا على هذا، وذكر الآية. قال: إذا تفرغ السابق إلا لما بعدها، أي لم يشتغل بما يطلبه، هذا معنى استثناء المفرغ، يتفرغ العمل فيما بعد إلا، ما قبلها يتفرغ لما بعدها، كان اسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه أي يطلبه، كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها، الذي عنده هذا السقط يكتبه، الذي ما عنده، كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها، عندكم سقط إلا قبل دخولها، هذا اكتبوه. وذلك نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، فزيد فاعل مرفوع بقام، وزيدا منصوب بضربت، وبزيد متعلق بمررت، كما لو لم تذكر إلا، نعم كما لو لم تذكر إلا، ستقول ما قام زيد، ما ضربت زيدا، ما مررت بزيد، فإلا لا حكم لها هنا، كأنها لم تذكر. قال: وهذا الاستثناء المفرغ، يعني هذا يسمى بالاستثناء المفرغ، لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، فقيل له استثناء مفرغ لما سمعته. قال: وهذا هو الاستثناء المفرغ، ولا يقع في كلام موجب، وهذا لم ينبه عليه المصنف لوضوحه، لا يقع هذا الاستثناء في كلام موجب البتة، فما يقال قام إلا زيد، هذا ما يصلح، قام إلا زيد أو ضربت إلا زيدا، هذا لا يصلح الكلام، لأنه سيؤدي إلى محال، سيؤدي إلى محال، كأنك تقول ضربت إلا زيدا أي ضربت جميع الناس إلا زيدا، هذا محال، قام إلا زيدا قام جميع الناس إلا إيش؟ إلا زيد، وهذا شيء محال جدا واضح، فلأجل ذلك لا يقع في كلام موجب، وإنما يقع بعد كلام إيش؟ منفي، ما قام إلا زيد، ما ضربت إلا زيد، ما مرضت إلا بزيد، ولا يجوز قام إلا زيد، ضربت إلا زيد، مرضت إلا بزيد، لأنه سيؤدي إلى محال. قال وهذا هو الاستثناء المفرغ ولا يقع في كلام موجب، فلا تقول ضربت إلا زيدا، نعم لا تقول هذا. وجوزه ابن الحاجب فيه إذا كان فضلا وحصلت فائدة، هذا جيد، تقيد بهذين جيد. وجوزه ابن الحاجب فيه أي في الموجب إذا كان فضلا أي الذي بعد إلا وحصلت فائدة، نحو قرأت إلا يوم كذا، قرأت إلا يوم كذا أي إلا يوم الجمعة مثلا، تقول قرأت إلا يوم الجمعة، هذا فيه فائدة كذلك، أي كأنك تقول قرأت جميع الأيام إلا يوم إيش؟ إلا يوم الجمعة، هذا يتأتى الأسبوع ربما تقرأ فيه كله إلا يوم الجمعة، وكذلك الأسبوع الثاني تقرأ فيه كله إلا يوم كذا، فهذا يتأتى ما يؤدي إلى محال. بخلاف ضربت إلا زيدا، كأنك تقول ضربت جميع الناس إلا زيدا، لأن الاستثناء المفرغ والاستثناء من اسم عام، هذه قاعدة عندهم أن الاستثناء المفرغ يكون فيه استثناء من اسم إيش؟ عام، وعلى هذا يكون معناه ضربت جميع الناس إلا إيش؟ إلا زيدا، وهذا لا يتأتى. فإن حصلت فائدة وكان فضلا لا بأس بذلك، قرأت إلا يوم الجمعة، وليست بقوله ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هذا ليس منه، لأن الآية هنا مؤولة بالنفي، لا يقال وقع في كلام الله في التام، وأنتم تقولون لا يقع في التام ويأبى الله إلا أن يتم نوره، نقول يأبى بمعنى يريد، لا يريد، يريد الله إلا أن يتم إيش؟ نوره، فهو مؤول بما سمعت، لا يريد الله إلا أن يتم نوره، يأبى بمعنى لا يريد، فليس كذلك، كما هو معلوم النفي في يأبى، فالآية مؤولة بقولهم لا يريد الله إلا أن يتم نوره، لا يقال في القرآن وقع أيضا في الموجب، نقول لا، هذه الآية لا يستدل بها، لأنه مؤول بالنفي، يأبى مؤول بالنفي أي لا يريد الله إلا أن يتم نوره. قال رحمه الله، الآن هذا كلام ابن الحاجب، إلى أين وصلنا؟ وجوز ابن الحاجب فيه إذا كان فضلا وحصلت فائدة، نحن قرأت إلا يوم كذا، فإنه يجوز أن تقرأ في جميع الأيام إلا يوم كذا، بخلاف ضربت إلا زيدا، بخلاف ضربت إلا زيدا، إذ من المحال أن تضرب جميع الناس، إذ من المحال أن تضرب جميع الناس إلا زيدا. صبان صبان ثاني 150. قال بعد ذلك وأما قوله يأبى الله إلا أن يتم نوره فمحمول على المعنى، أي لا يريد، أي لا يريد، لأن معنى يأبى النفي. انتهينا من هذا الحمد لله. فالحاصل أن المستثنى في المفرغ ما حكمه؟ المستثنى في المفرغ ما حكمه؟ بحسب العوامل، بحسب ما يقتضيه العام الذي قبل إلا، ولا حكم لإلا، وجودها كعدمها. قال رحمه الله وألغي إلا ذات توكيد كلا، نأخذه، وألغي إلا ذات توكيد كلا، تمر بهم إلا الفتى إلا العلا، معنى هذا البيت أن إلا إذا تكررت التوكيد ففي هذه الحالة جاز إيش؟ إلغاؤها، إذا تكررت للتوكيد، إلا إذا تكررت للتوكيد جاز إلغاؤها، وتلغى مع البدل ومع عطف النسب كما سيأتي. هذا هو حاصل البيت، حاصل أن إلا إذا تكررت في الاستثناء للتوكيد، أي جاء بهذا التوكيد وهي التي يصح طرحها والاستغناء عنها، هي التي يصح طرحها والاستغناء عنها، ألغيت في هذه الحالة، لا عمل لها، لا عمل لها في هذه الحالة إذا تكررت لأجل التوكيد فإنها تلغى، وتتكرر لأجل التوكيد في البدل مع البدل ومع عطف النسب، مع البدل مثل ما قام إلا أخوك زيد، ما قام إلا أخوك إلا زيد، هكذا تقول ما قام إلا أخوك إلا زيد، فإن الثانية هذه تكررت لأجل إيش؟ التوكيد، وإلا التي تتكرر لأجل التوكيد ما ضابطها؟ هي التي يصح الاستغناء عنها وطرحها، يصح الاستغناء عنها وطرحها، فمثل هذه يصح الاستغناء عنها، فتقول ما قام إلا أخوك زيد، وقلنا تتكرر مع السفن التوكيد مع أي شيء، مع البدل وإيش؟ وعطف النسب، فمثل هذه يصح الاستغناء عنها، فتقول ما قام إلا أخوك زيد، فزيد ما إعرابه الآن؟ بدل، وإذا عرفت المثال من غير الطرح، ما قام إلا زيد إلا أخوك، من يعرف هذا؟ ما قام إلا زيد إلا أخوك، إلا زيد للتوكيد، وزيد إيش؟ بدل من أخوك، واضح. فإذا تكررت إلا لأجل التوكيد، إذا تكررت إلا لأجل التوكيد فإنها تلغى. ما معنى تلغى؟ أي لا تعمل شيئا. وقد تقدم معنا أن هذا البيت مما يدل على أن الناصب إيش؟ ناصب المستثنى هو إلا عند الناظم رحمه الله تعالى، وصرح به التفسير. هذا حاصل. ومع أصل النسق ما قام إلا أخوك وإلا زيد، سيأتي ما قام إلا أخوك وإلا زيد، فإلا الأولى استثنائية مفرغة، واضح. والواو عاطفة، وإلا الثانية زائدة للتوكيد، وأخوك معطوف على من؟ قصد زيد معطوف على أخوك، والأصل ما قام إلا أخوك وزيد، ما قام إلا أخوك وزيد، والثاني هذه الزائدة للتوكيد. ما هو ضابط الزائدة التي للتوكيد تتكرر؟ يصح فرحها والاستغناء عنها، فهنا يصح أن تقول ما قام إلا أخوك وزيد فتسقطها. هذا حصل، سيأتي شرحه سهل. قال رحمه الله: إذا كررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا، ولم تفد غير توكيد الأولى. وهذا معنى إلغائها، هذا معنى إلغائها، أنها لا تعمل شيئا ولم تفد إلا ما ذكر، لم تفد غير توكيد إيش؟ الأولى فقط، ولم تفد شيئا من الاستثناء خلاف الأولى تفيد الاستثناء. قال: إذا كررت إلا لقصد التوكيد، وقلنا تتكرر لقصد التوكيد مع أي شيء؟ مع البدل، عطف النسق. إذا كررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا، ولم تفد غير توكيد الأولى، وهذا معنى إلغائها، وذلك في البدل. نعم، الأول هذا البدل، سواء كان بدل كل كما مثل أو بعض، ما أعجبني إلا زيد إلا وجهه، أو اشتمال، ما أعجبني إلا زيد إلا علمه، اكتبوا هذا لا بس، إذا قالوا ذلك في البدل. تقول: سواء كان بدل كل كما مثل أو بعض، كقولك ما أعجبني إلا زيد إلا وجهه، ما أعجبني إلا زيد إلا وجهه، أو اشتمال، ما أعجبني إلا زيد إلا علمه، ما أعجبني إلا زيد إلا علمه، أو إضراب نحو ما أعجبني إلا زيد إلا عمر، أي بل عمر أفاده في التصريح، أو إضراب نحو ما أعجبني إلا زيد إلا عمر، أي بل عمر أفاده في التصريح، فالبدل عام هنا يدخل فيما سمعت، يدخل فيما ذكر. قال: وذلك في البدل والعطف، نحو ما مرضت بأحد إلا زيد إلا أخيك، عاد عنده، ما مرضت بأحد إلا زيد إلا أخيك. نعم سنت إلا زيد بدل هذا، نعم بدل من أحد الأول، لأن ذكر المستثنى منه وهو مجرور فيعرف بدل. طيب، هذا يحصل في المفرغ بالتام، وإلا زائدا للتوكيد، التوكيد الأولى، وأخيك بدل من زيد، أحسنت، أخيك الذي بعد إلا التوكيدية يعرف بدل مما إيش؟ مما قبله. قال: فأخيك بدل من زيد، ولم تؤثر فيه إلا شيئا، أي لم تفد فيه استثناء مستقلا. هل أفاد استثناء مستقلا أم هو تبع الذي قبله؟ تبع الذي قبله. أي لم تفد فيه استثناء مستقلا، وعلى القول بإعمال إلا أيضا لم تفد فيه إيش؟ إعمالا، لم تعمل فيه شيئا، أي لم تفد فيه استثناء مستقلا، وكأنك قلت ما مرضت بأحد إلا زيد أخيك. صح الاستثناء غنى لما ذكر توكيد فقط، هي أبيها من جرى التوكيد فهي زائدة. ومثله: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، نفس الإعراب مثال الناظم، الفتى بدل من بهم إلا الفتى، وإلا استثنائية هنا فهذا استثناء، إلا استثنائية، وإلا الثانية زائدة للتوكيد، والعلى بدل من الفتى. أحسنتم. قال: ومثل لا تمر بهم إلا الفتى إلا العلى، والأصل لا تمر بهم إلا الفتى العلى، فالعلى بدل من الفتى، وكررت إلا توكيدا، ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، قام بعلمه والقوم فاعل إلا ذا استثناء، وزيد منصوب على الاستثناء، والواو عاطفة، وإلا الثانية زائدة للتوكيد الأولى، وعمرا معطوف على زيد، وهي زائدة كما ترى ما أفاد شيئا بالثانية بخلاف الأولى أفادت الاستثناء. قال رحمه الله منصبت على القول الذي ذكر، والأصل إلا زيدا وعمرا، ثم قررت إلا توكيدا، ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، أي غيابها، غيارها بمعنى غيابها. طيب الشاهد إيش في البيت؟ وإلا طلوع الشمس، هذا في العطف، فإلا الثانية زائدة، وطلوع معطوف على النهار، هذا هو حال الدنيا معنى البيت، ما مدة الدنيا إلا ليل ونهار يتعاقبان بطلوع الشمس وبغروبها، هذا هو حال الدنيا، كأنه يقول ما مدة الدنيا إلا ليل ونهار يتعاقبان بطلوع الشمس وبغيارها أي بغيابها. قال رحمه الله لا بأس البيت، والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا، وقد اجتمع تكرارها في البدل العطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله، لأن اجتمع في البدل وفي العطف تكرار إلا زائدة هذه التوكيدية، في البدل ما هو شاهده إلا رسيمه، وفي العطف إلا رمله، وقوله من شيخك هذا تصحيف، والصواب من شنجك، ما لك من شنجك أي من جملك، أما من شيخك هذا تصحيف، ولا يعلم شيخك بمعنى جمل، لا يأتي بمعنى جمل. قال العدوي هكذا اشتهر على الألسنة بالشين والخاء المعجمتين بينهما مثنى تحتية، اكتبوا هذا لا بس عند شيخ. قال العدوي، من هو العدوي هذا، مصطفى ولا من صاحب شواهد بن عقيل، أحسن ذا مصطفى ما هو أهل لهذا، طيب صاحب شأنه هذا بشأنه وهو حزبي هذا الله أعلم. قال هكذا اشتهر على الألسنة بالشين والخاء المعجمتين بينهما مثنى تحتية بمعنى الجمل. قال ولم أجده بهذا المعنى، ولم أجده بهذا المعنى في القاموس ولا في الصحاح ولا في المصباح، في القاموس ولا في الصحاح ولا في المصباح، وإنما هو تحريف من شنج، من شنج، لكن في البيت سكن للضرورة من شنجك، وإلا هو شنج بفتح النون، وإنما هو تصحيف من شنج بالنون، طيب بالشين المعجمة والنون، بالشين المعجمة والنون آخره جيم، آخره جيم، إذ هو الذي بمعنى الجمل، إذ هو الذي بمعنى الجمل كما في القاموس. فعلى هذا هذا تصحيح، ما لك من شيخك، صواب من شنجر، والأصل من شنجر، لكن سكنت النون لأجل إيش؟ الضرورة، لأجل الضرورة سكنت النون. إيش يرد التصحيح؟ قال زعم بعض الناس أن الصواب في رواية هذه الكلمة من شنجك بالنون والجيم الموحدتين وهو الجمل، وأصل نونه وأصل نونه متحركة بس سكنها لإقامة الوزن، وكان الذي دعاه إلى الدعاء التصحيف ثم إلى هذا التفسير ذكر الرسيم والرمل، ولكن الذي عليه الرواه الأثبات من المتقدمين أولى بالاتباع، بالاتباع إذ كانت اللغة لا تثبت إلا بالنقل، ورسيمه ورمله في هذه على هذه الرواية الأخيرة ضربان من السيف. لكن إيش معنى شيخ؟ إيش معنى شيخ؟ قال ولكننا لم نقف على هذا المعنى. قال اللغة شيخك أو شيخك هكذا يقرأه الناس قديما وحديثا بالياء المثنى بعدها خاء معجمة، ويشتهر على ألسنة الجميع أنه الجمل، ولكننا لم نقف على هذا المعنى لهذا اللفظ في كتب اللغة الموثوق بها، والمنصوص عليها أن الشيخ هو الرجل المسن، وعلى هذا يفسر الرسيم كما قال الأعلم بالسعي بين الصفا والمروة، ويفسر الرمل بالسعي في الطواف، وكأنه قال لا منفع في في لا منفع في ولا عمل عندي أفوق فيه غيري إلا هذان. فعلى الشيخ على الأصل يكون على الشيخ لأن يكون على الأصل المقصود به رجل ويفسر الرمل والسعي بالطواف بإيش ما ذكره واضح. لكن العدوي وغيره يقولون تصفين لأنه إذا كان المقصود به الجمل فنعم تصفين، وإذا لم يقصد به الجمل فليس بإيش بتصفين، لكن الرمل والرسيم يفسر بما ذكره. لا بس فائدة طيبة يا أخوان، النقاش انت طيب جدا نستفيد، نحن ما جلسنا هنا الليل من أجل نستفيد سواء كان لنا أو إيش أو علينا، ما نقول لا بس طويل هو كذا ما يصلح هذا ما يجوز. قال والأصل إلا عمله رسيمه ورمله، فرسيمه بدل وهو ضرب من السير كما سمعت، وكذلك الرمل، الرمل فيه سرعة والرسيم ما فيه سرعة ببطء شيئا ما، وأما الرمل فهو مع سرعة. قال والأصل إلا عمله رسيمه ورمله، فرسيمه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه، على رسيمه نحكيه، وكررت إلا فيهما توكيدا إلى هم سبحانه وتعالى.